نعم وش من اللي بعدك؟ قواعد حسان. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المصنف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان بتفسير القرآن: القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه غاية في الإحكام وقوة الاتساق، وأنه بالغ في الحكمة أقصى غاية، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وهدى وبركة وصلاح، ونواهيه عن كل ما يعود على الإنسان بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. ووصفه بأنه متشابه في قوله من سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والهدى والحق، ووروده المعاني النافعة المزكية للعقول، ووروده المعاني النافعة بالمعاني، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة، منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء. هذا موضوع يذكر في الأصول وفي ويذكر في التفسير، ويذكر في باب الاعتقاد، وهو موضوع الإحكام والتشابه في القرآن. وكما ذكر الشيخ أنه جاء في القرآن ووصفه بأنه كله محكم، كما في مطلع سورة هود: كتاب أحكمت آياته، فأخبر أن آياته كلها محكمة، وأخبر بأنه كله متشابه كما في آية الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وأخبر بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، وهو ما جاء في سورة آل عمران: منه آيات محكمات وأخرى متشابهة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعم، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه، يعني هذا يعني نوع فيه إشكال، فيه نوع تعارض في الظاهر. كيف نقول كله محكم ثم نقول لا بعضه محكم، ونقول كله متشابه ثم نقول لا بعضه متشابه. فهذا نوع من التعارض في الظاهر. إذن فلا بد من معرفة الإحكام الذي يعم والتشابه الذي يعم، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه، حتى يزول الإشكال ويزول التعارض. فأما الإحكام الذي يعمه فمعناه في الجملة يعني الإتقان، فكله محكم بمعنى الإتقان، فلا يتطرق إليه الخلل ولا الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك التشابه الذي يعمه معناه أنه لا اختلاف فيه، الاختلاف الذي نزه الله كتابه عنه، معنى أنه متشابه يعني أنه متشابه في معانيه بحيث يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض ويعضد بعضه بعضا، وليس فيه تناقض. فالتشابه الذي يعمه هو ضد الاختلاف. التشابه الذي وصف الله به كتابه هو ضد الاختلاف الذي نزهه عنه. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل هو كلام. وهذا التشابه في الحقيقة كونه بريء من التناقض، هذا هو أيضا من إحكامه. فمن إحكامه كونه متشابها، يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. فهو غاية في الصدق في أخباره والعدل والرشد في أحكامه. هذا بالنسبة للإحكام العام والتشابه العام. أما الإحكام الذي يختص ببعض منه آيات محكمات، فهل فيه المفسرون يعني لهم فيه عبارات وأشياء كثيرة، وكذلك التشابه الخاص، ولكن أقرب ما يكون أن المحكم هو الواضح المبين الذي لا يشكل معناه ولا يشتبه، والتشابه الخاص هو ما يشتبه معناه على بعض الناس ويشكل، مثل النصوص التي بينها تعارض في الظاهر، هذه تكون من يعني من نوع المتشابه الذي يرد إلى المحكم فيتضح معناه، يشتبه معناه ولكنه يتضح بالتدبر والنظر والموازنة ورده للنصوص الأخرى. ثم إن هذا التشابه الخاص صار حمله بعض طوائف على أن المتشابه يعني هو الذي لا يفهم معناه، ما يفهم معناه، فتعلقوا به وجعلوا مثل كل ما خالف مذهبهم من النصوص قالوا إنه من المتشابه، والواجب فيه التفويض. فهذه الآية ومنه وأخرى متشابهات هي عمدة وهي شبهة أصحاب التفويض أهل التفويض، فالتشابه عندهم هو ما لا يفهم معناه ولا يعلم معناه، ولا يعلم معناه إلا الله، يتمسكون بقوله وما يعلم تأويله، ما يعلم تفسيره، ما يعلم تفسيره إلا الله، فيقتضي هذا أن في القرآن آيات كثيرة لا يعلم معناها إلا الله، هذا ما هو صحيح، بل القرآن كله يمكن فهمه. شيخ الإسلام يعني قرر قاعدة في التدمرية وقرر معناها في مواضع، وهي أن ما أخبرنا الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر نعلمه من وجه دون وجه، معلوم لنا من وجه وغير معلوم لنا من وجه. فمعانيه المستفادة من دلالة اللغة ودلالة هذا ودلالة هذا معلوم لنا، أما حقائق هذه الأمور الغيبية فذلك التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم أحسن الله إليكم. الأحكام الخاص والتشابه، من يقول المتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى المتشابه؟ نعم، المحكم هو الذي له الواضح البين صحيح، هذا نفسه اللي يقول يحتمل هذا راجع إلى المعنى الذي ذكرته، إن هذا واضح بين ولا يكون فيه، والآخر فيه اشتباه. فنعم لهم عبارات كثيرة، ومنهم من يجعل المتشابه هو ما لا يعلمه إلا الله، ويجعلون من المتشابه يعني ميقات الساعة وقت الساعة. وهذا ليس بالبينة صحيح، ليس المراد من المتشابه ما لا يعلمه إلا الله، لا، المتشابه هو ما يخفى معناه ويشتبه ويشكل على بعض الناس، ولكنه يعلم منه أهل العلم ما اشتبه على غيرهم، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهل، تفسير تعلمه العلماء. نعم أحسن الله إليكم. نعم، ولهذا النوع أمثلة. نعم، منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت آيات على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، يكون جزافا كشفت هذا الاشتباه وجلته الآيات الأخر الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله في سورة المائدة: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده له أسباب في العبد، وهو توليه للشيطان، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا اشتبهت آيات على الجبري الذي يرى أن العباد مجبورون على أفعالهم، بينتها الآيات الأخر الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها تليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد وأن العباد ما يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الطوائف الجبرية والقدرية والمشبهة وفي الباب الصفات والمعطلة كل منهم يعني معه حق وباطل فيرد على كل طائفة بما ترد به هي على الطائفة الأخرى فما تستدل به الجبرية على مذهبهم فيه رد على القدرية وما تستدل به القدرية فيه رد على الجبرية وما يستدل به أهل التشبيه هو رد على أهل التعطيل وما يستدل به أهل التعطيل هو رد على أهل التشبيه ولهذا أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم جمعوا ما عند الطوائف من الحق وردوا ما عند كل طائفة من الباطل. نعم. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها وأنها لا تتنافى. ومثل هذا ما يتصل بالوعد والوعيد بين المرجع والوعيد هكذا أيضا. نعم. فالطاعات والمعاصي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخر وما لم يتضح في موضع اتضح في موضع آخر وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم. نعم. القاعدة 21 لا إله إلا وهي قال القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. خلك القاعدة. نعم.